طيب قال رحمه الله تعالى باب شيخ كملوا قلنا شيخ مراجعة من الأول لأن اليوم أعطانا الكتب كلها قلنا اليوم مراجعة من الأول حتى اللي فيه خلاص أكثر طيب إذن افتحوا الكتاب من المقدمة افتحوا الكتاب من البداية حتى نراجع هذه فرصة اللي ما كتب أو ما دون أو جاء مؤخرا أو غاب حنراجع من بداية الكتاب إلى نهاية الموضع الذي وقفنا لديه طيب قال رحمه الله تعالى باب أحكام المياه قال رحمه الله أول مسألة خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات أول مسألة لدينا في هذه الجملة كما ذكرنا أن الماء طهور معنى طهور أنه هو طاهر في نفسه يستطيع أن يطهر غيره معنى طاهر في نفسه أنه لو أصابك لا تحتاج إلى تغسل ثيابك ومعنى مطهر لغيره أنه لو أصابك الحدث يستطيع أن يرفعه ولو أصابتك النجاسة يستطيع أن يدفعها طيب هذه المسألة أولى خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ثم تكلمنا عن تعريف الحدث قلنا الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذه كل التعريف ذكرناها السابق وصف هذا تعريف الحدث لأنه قال في المتن يطهر من الأحداث والنجاسات فنسأل إيش الأحداث جمع حدث وهي وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وقلنا وصف لأن الأوصاف أمور لا ترى كالشخص تصفه بالشجاعة بالكرم بالقوة باللؤم بما بغير ذلك من الصفات فهي أمور لا ترى وكذلك الحدث فالشخص لو أخرج ريحا لن تظهر بقعة في يده أو بقعة في رأسه إنما هو نقول محدث طب أين الحدث من جسمه هذا أمر لا يرى إنما هو وصف نصفه به طيب هذا الوصف ما الذي يترتب عليه يترتب على أنه لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يفعل كل العبادات التي تشترط لها الطهارة كمس المصحف والطواف بالبيت طيب أما تعريف النجاسة هي عين مستقدرة شرعا تعريف النجاسة عين مستقدرة شرعا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها عين مستقدرة شرعا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها عين مستقدرة شرعا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها عين مستقدرة شرعا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها المثل نجيب ولا ما لازم ما احنا قاعد نعلق المثل لا مش كتاب صغير عين مستقدرة شرعا يمنع من الصلاة ونحوها حال وجودها حين قلنا عين وقلنا في الأحداث إيش وصف لأن النجاسة أمر يرى إما ترى وإما تشم وإما تمس فهذه النجاسة إذا وجدت تمنع من الصلاة ونحوها طيب وأيضا قلنا هي مستقدرة شرعا فالذي وصف هذه النجاسة بأنها نجسة هي مين الشرع فالخمر نجسة فلو شربها ملايين الناس ووصفوها بأنها من الطيبات فهي ستبقى في دين الله وشرعه إيش نجاسة ومستقدرة طيب المسألة الثانية قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره يعني القضية رفع الحدث ورفع النجاسة لا تستطيع أن تفعلها إلا بالماء فلو أصاب الإنسان في كمه نجاسة قطرات بول لا ترتفع هذه النجاسة من الكم إلا بغسله بالماء ولو أصابه حدث لا يستطيع أن يرفع الحدث هذا إلا بالماء قال فإذا بلغ الماء قلتين قلنا كم قلتين تساوي 191 لتر قلنا قلتين تساوي اليوم 191 لتر قال فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء طيب إلا ما غير لونه وطعمه وريحة إيش المسألة هذه ذكرنا أن الماء إذا كان فوق القلتين أي فوق 191 لتر عندنا آنية كبيرة ولا عندنا برميل كبير هذا البرميل يسع 191 لتر خلاص الله أكبر الله أكبر فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه وريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أطال من دمشق. قلنا هذه المسألة صورتها كالتالي: أن الماء إذا كان في إناء أو كان في حاوية وكان أكثر من 191 لتر، وهذه الحاوية وقعت فيها نجاسة، إن مثلا وقع فيها عصفورة مات، خلاص، هل نحكم على هذا الماء أنه تنجس؟ لا. نقول لا، نفرق بين الماء الكثير ونفرق بين الماء القليل. فإذا كان ماء كثيرا لا نحكم بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة سنحكم على هذا الماء الذي يبلغ أكثر من 191 لتر بأنه نجس. طيب إذا لم يتغير شيء فنحكم بنجاسته، نخرج القط أو العصفور الذي مات ونرميه ويبقى هذا الماء إيش؟ طاهرا. لكن لو كان عندنا ماء قليل كأنا ككاسة فيها ماء وقعت مية فيها قطرة دم، هذا اللي يحكم بأنه يحكم عليه بالنجاسة. طب يا شخص شم الماء أو شربه قال ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، نقول حتى لو متغير لكن لأنه قليل فلا نأمن وصول النجاسة إلى جميع أجزائه. هذه هي صورة المسألة. فإذا بلغ الماء قلتين فطرق واحد لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. اثنين وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. وما سوى ذلك يعني ما سوى وأقل من القلتين، أقل من 191 لتر. طيب هذا القسم الأول من أقسام الماء، والذي سميناه بماء إيش؟ الطهور. انتقلنا للكلام عن الماء الثاني وهو الماء الطاهر. الماء الطاهر قلنا طاهر في نفسه غير مطهر إيش؟ غير. هو طاهر في نفسه، لو أصاب ثوبك لا يجب عليك أن تغتسل، لكن هذا الماء لا يستطيع أن يدفع عنك النجاسة ولا يستطيع أن يرفع عنك الحدث. طب إيش صور هذا الماء؟ واحد، إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني جبت ماء وطبخت فيه مثلا لحم، ما الذي سيصبح الماء؟ سيصبح مرق، صح؟ المرق طاهر في نفسه، معنى لو أصاب ثوبك لن ينجس، لك هل تستطيع أن تتوضأ منه؟ لا. إذن هذه الحالة الأولى. ثاني قال وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. هل زي ما حنا نسميه اليوم موير خل الماء موير زعفران، صح؟ أنت عندك ماء أضفنا عليه زعفران تغير اسمه سمنا إيش؟ ماء الزعفران، فلم يعد يبقى يوصف الماء سماء الورد أو ماء الورد. قال أو استعمل في رفع حد. إذن واحد، طبخ في الماء. اثنين، ما خلطه فغلب على اسمه. ثلاثة، استعمل في رفع حدث. شخص توضأ وكان عندما يتوضأ تحته آنية ولا تحته وعاء، وهو يغسل يده ثم غسل مرفقه، الماء المتقاطر كله اجتمع في آنية، خلاص، هل يصح لأحد أن يأتي بعده فيتوضأ من هذا الماء؟ لا. نقول لا، هذا الماء رفع به حدث رجل قبلك فلا تستطيع أن تستعمله في الوضوء، شيله، أغسل به الأرضية، أسق به الزرع، افعل به ما تشاء، لكن لا تتوضأ به. مرد يرفع الحدث هو استمشي المراد برفع الحدث حدث الأصغر ولا حدث سواء أصغر أو أكبر. طيب قال سلب طهوريته، ثم تكلمنا على مواضع الشك. قال وإذا شك في طهارة ماء أو غيره أو نجسة بنى على اليقين. كم بقى الإقامة؟ طيب إذا اقترب واحد يبلغن بس. قال إذا شك في طهارة ماء أو غيره أو نجسة بنى على اليقين. قلنا القاعدة كالتالي: أنت متيقن أن هذا الماء طاهر، وساورك الشك ابقى على اليقين. ولا حتى 10 ثواني 10 دقائق ولا 10 Thank you.

Thank you.